قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. بلاد تحبها وتزدري، اختار الشاعر عمر الكدي عنوانا متوازنا لديوانه بلاد تحبها وتزدري، موحيا بالحيرة والتعجب ومسكونا بالألم والحسرة، حيث نجد الفعل الإيجابي المتمثل في حب الوطن بلاد تحبها يقابله رد الفعل السلبي تجاه هذا الشعور، وهو الفعل تزدريك، أي تحتقرك أو تستخف وتستهزأ بك. وبالتالي فهو أمر طبيعي أن يبعث الاستغراب، لأنه عكس الجزاء المنتظر أو المتوقع. ولو استبدل الشاعر حرف العطف الواو الذي يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بحرف العطف الفاء الذي يفيد الترتيب مع التعقيب، لكان العنوان أكثر وضوحا وتعبيرا لما يرمي إليه الشاعر حين يتبدل إلى بلاد تحبها فتزدري. وعند بداية تصفح للكتاب اعتقدت أنه يضم ديوانا واحدا، اقتبس مبدعه العنوان من إحدى أبرز وأجمل قصائده المنشورة به، ولكن تغير هذا الانطباع كليا بمجرد تصفح فهرس الديوان حين وجدته يضم 4 مجموعات شعرية بغلاف واحد، لعل ما يجمعها هو ماريش دون سواها. فالمجموعة الأولى هي أغاني ماريش، وتضم 12 قصيدة جاءت على التوالي: ماريش، هدهدة، أغنية استسقاء، عام الثلج، أغنية الأرض، ليلة القنديل، كسوف، ليلة القدر، حزن، نبوءة، مرثية النفط، العائلة. والمجموعة الثانية هي ماريش تتعقب خطاي، وتضم 9 قصائد جاءت على التوالي: أن تكون شاعرا، سماء غادرتها الزرقة، انتظار، بلاد تحبها وتزدريك، من فوق كتفي، الأيام مرة حين نلوكها، ستشتمني سأضحك، على بعد ذراعين من 40، آخر امرأة في فراشي. والمجموعة الثالثة هي العودة إلى ماريش، وتضم 9 قصائد جاءت على التوالي: وحدة، الباب الأزرق، أرى ما لا ترون، العودة إلى ماريش، بحر الأطلال، بحر الحياة، بحر الكبرياء، وحدة الكائن وظله، الرحلة الأخيرة لسمك السلمون. والمجموعة الرابعة هي بعيدا عن ماريش، وتضم 2 قصيدة هما الديك والمزبلة، وباب على البحر وأبواب على الصحراء. ثم المراتي التي وضعها ضمن المجموعة الأخيرة، وضمت 5 نصوص هي: ضميرنا الذي لا يموت، على بعد 2 خطوات من قبر أمي، لو أنك، أرفق بحالك، أرحل أيها الطاغية. القارئ لهذا الديوان بلاد تحبها وتزدريك سيجد نفسه مستغرقا ومتدبرا في المكان الجغرافي ماريش الذي أبدعه الشاعر وأضاف إليه من وحي خياله، وبعثه بشكل متكرر بعدة صور متباينة وصفات متفاوتة، فظهرت عشبة في مهب الريح، وريشة تراقص سقوطها، وطائرا وعشا ووجها عابسا وسرا مرا وخيمة بدوية وهودجا لا يستقر ورحما في الصخر وشاهد قبر وأكذوبة بريئة وزهرة في قش ودملة في القلب. ولا شك أن مكانا بكل هذا الحضور سواء الطبيعي الواقعي متمثلا في عين ماء بمدينة غريان أو المتخيل الوهمي الباذخ الذي ليس له مكان إلا في تصوير شاعر شكل بكل وضوح محركا مؤثرا في إبداعات غالبية نصوصه وظل منعكسا في نواحي عديدة أبرزها توثيقه لأحداثها وأعلامها وذكرياتها في سيرته الشخصية وإنتاجه الشعري والأدبي. وهو لم يكتفي بالتغني بذاك المكان فحسب، بل غاص في ثنايا تاريخه منقبا عن كل حكاياته التي يعتبرها النبع الذي ارتوى منه خلال مسيرة حبه وعشقه للوطن بربوعه كافة. ولا يقتصر ظهور ماريش في النص الذي يحمل اسمها فحسب، بل نجده يظهر في نصوص كثيرة أخرى مثل عام الثلج، انحدرت قدمان نحو ماريش، وفي أغنية الأرض، والراجلون غمام أخطاء ماريش، ورجلا وحيدا مودعا ماريش، وفي خسوف ماريش تملأ الظلم والصخب وغيرها. وقد تفاوت النفس الشعري لدى الأستاذ عمر الكدي، فجاء أقصر نصوصه بعنوان حزن الذي يصور غرق شقيقه في البحر وانعكاس ذلك الموقف على والده ووالدته، ونصه الأطول بلاد تحبها وتزدريك الذي باح فيه بكل دفقات قلبه ومشاعره وحنينه نحو موطنه وتجول بين ربوعه عازفا سيمفونية عشق تتهادى وتستقر في وجدان المتلقي بكل تودد. وفي جانب آخر من ديوان عمر الكدي بلاد تحبها وتزدريك نلاحظ أن إهداءات الشاعر قد تنوعت بين الأحياء والأموات من عصور متباعدة، فنجده يهدي نصه انتظار إلى أخيه إبراهيم، والأيام مرة حين نلوكها إلى مجاهد البوسيفي، وستشتمني سأضحك إلى يوسف الشريف، وباب على البحر وأبواب على الصحراء إلى أمي التي لم تلدني فاطمة جبريل، وبحر الأطلال إلى امرئ القيس، وبحر الحياة إلى أبي نواس، وبحر الكبرياء إلى أبي الطيب المتنبي. ونلاحظ غيابا واضحا لتأريخ وأمكنة ولادة كل نصوص الديوان، مما يجعل حركة رصد وتطور أدوات الشاعر ومضامين نصوصه تفتقر إلى أهم العناصر وهو التسلسل والتتابع التأريخي لإنتاجه الإبداعي. أما مراثي الشاعر فقد اختار أن يخص بها روحي المناضل فتح الجهمي في ضميرنا الذي لا يموت وبالقاسم المزداوي في على بعد خطوتين من قبر أمي، ونتيجة للعلاقة الشخصية القوية والمميزة التي تربط الشاعر بالراحل بالقاسم المزداوي نجده يستحضره في نص آخر بشكل غير مباشر حين يخاطبه في لو أنك، وهو يصور حادث السير المروع الذي أودى بحياة الصديق الراحل بالقاسم المزداوي. لو لم نسهر ليال طويلة نضحك من هذا الزمان، لو لم ترسل لي صورة الجامع والمقبرة، لو لم أقل لك أن قبر أمي هناك. ولا أدري لماذا لم يضف الشاعر عمر الكدي دفقة هذا النص لو أنك إلى نصه في رثاء صديقه المزداوي على بعد خطوتين من قبر أمي، فالنصان يحملان مشتركا واضحا وقويا ويشكلان توحدا في المناخ الشعري والشخصية المخاطبة وربما توقيت ولادتهما تأثرا برحيل الصديق العزيز. وديوان بلاد تحبها وتزدريك، ويقدم لنا الشاعر عمر الكدي في ديوانه بلاد تحبها وتزدريك تعريفا بنفسه في نصه العائلة، ويؤكد ارتباطه القوي بعلاقاته الوجدانية والتاريخية وجذوره العائلية من خلال طرحه سؤالا إنكاريا عميقا في مضمونه حين يقول: أدرك أنك ضرير يبحث في تبني التاريخ عن يقينه الضائع. في أعماقي تضج الأساطير، فكيف لي أن أرقص على ساق واحدة وهم ساقية الثانية؟ الشعر بحر زاخر بالمعاني والقيم، وهو أيضا مثل ما يقول الشاعر الفرنسي أرتور رامبو: الشعر رؤية ما لا يرى. ولكن يبدو أن الشاعر عمر الكدي قد تجاوز في نصوصه هذا التعريف المحدد الدال على الإحساس بالرؤية الخفية غير الظاهرة، حين عمل على إظهار ما تحقق له من تلك الرؤية المادية إلى صورة حسية راقية ومؤثرة بعثها ووجهها للقارئ بكل بلاغة. كما تؤكد نصوص الديوان أن الشاعر الكدي يدرك تماما أبعاد ورسالة نصه، فظل يعمل بكل الهدوء المرادف للتركيز والتدبر والتأمل والتمعن على تطعيمه وزركشته بجميع أشكال الجذب والتشويق والتأثير بكل عناية. ولذلك جاءت قصائده مثل بانوراما تنصهر فيها أفكار وصور ومواقف وآراء وشخصيات وشواهد عديدة تتخطى عتبة الشخص لتتوغل في أعماق الوطن والوجدان. كما نجد أنه بالرغم من الرؤى والأفكار والقلق والانشغال بهموم الوطن ولهفته وشوقه لأمكنة وأصدقاء وأجواء مفعمة بالبهجة ومكتظة بالوجع، فإن نص عمر الكدي هو نص متشابك يتناول تفاعلات المجتمع ويمارس تشريحا نقديا لاذعا من خلال أسلوب السرد، متكئا على التاريخ كشاهد في أحايين كثيرة. ويغلب على نصوص الديوان إيقاع خافت الأنين وعميق الحلم بشجنه وأشواقه. أما الخيال فلا نكاد نراه كثيرا، وإن ظهر فهو لا يغوص في المدايات البعيدة، بل يظل يلامس نسق الحياة ومفاهيمها الواقعية المعاصرة. وإجمالا فإن معظم قصائد الشاعر عمر الكدي تتفاعل بصور شعرية تتحاور بين السرد النثري والإيقاع الشعري لتشكل لوحة تعبيرية مشتركة متبادلة بين الشعر والنثر، تتداخل فيها الموسيقى الشجية وعذوبة رقصات الكلمات الموجعة. أيها الأعزاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.